واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد سواه طرفة عين. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.